قال مالك: ومن باع طعاما جزافا ولم يستثني منه شيئا ثم بدا له ان يشتري منه شيئا فانه لا يصلح له ان يشتري منه شيئا الا ما كان يجوز له ان يستثنيه منه، وذلك ثلث فما دونه، فان زاد على الثلث صار ذلك الى المزابنه والى ما يكره، فلا ينبغي له ان يشتري منه شيئا الا ما كان يجوز له ان يستثني منه، ولا يجوز له ان يستثني منه الا الثلث فما دون. وهذا الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا. يا اخوان، يختم بها مالك رحمه الله هذا الباب وهذا المبحث، الباب الجامع. لو ان انسانا باع طعاما جزافا وبعدما باعه تأسف، يريد منه البعض، كان من حقه ان يستثني. كيس التمر هذا ابيعك هو الكيس، ما احنا عارفين فيه كم من صاع ولا كم من كيل. هو في الواقع يريد ان يبقي لنفسه جزءا من التمر، لكن نسي وباع الكيس كله. بعد ما باع وقبل ما يشتري، ما يشيء المشتري ينقل الكيس ويشغل، اصبر انا في حاجة لشوية تمر من هذا، قال خلاص انا اشتريت، قال ما في مانع انا اشتري منك، اعتبرني زبون يبغى يشتري، انت واخده ليمول البيع، قال نعم واخده ابيع، تبعني منه. كم يجوز للبائع ان يرجع ويشتري مما باعه جزافا؟ هل يجوز ان يشتريه كله ثاني؟ لا. يشتري نصه؟ لا. مالك يقول لا يجوز له في هذه الحالة ان يشتري مما باعه الا القدر الذي كان يجوز له ان يستثنيه. معنى ذلك عنده كيس ويريد منه تمر ويريد بيع الباقي، قال يا فلان انا ابيعك هذا الكيس او هذا الكوم واستثني منه الربع. واستثني ايش؟ الربع، يعني بعتك ثلاث ارباع، او استثني الثلث يعني بعتك الثلثين، اتفقنا؟ هيا اقسم وجبنا تنكة ولا قفة ولا صاع اللي يكون، لان هذا اسمه ما هو بيع تقدير من قبل كيس، تنكة اثنين ثلاثة اربعة، حتى قسمنا الكوم اربعة اكوام، هيا خد لك واحد. يبقى باع صبرة واستثنى صبرة ولا لا؟ القدر الذي استثناه نسبته الى الواحد الصحيح كم؟ استثنى الربع ما في مانع، استثنى الثلث ما في مانع. اذا يجوز لبائع الجزاف ان يستثني من المبيع في حدود الثلث فاقل. فاذا لم يستثنوا قال ابيعك هذا الكوب، اشتريت الكوب، جاء وحازه، قال اصبر والله انا في حاجة لشوية منه، انا في حاجة الى ايش؟ الى شيء منه، لان خلاص اشتريت واشتريت الكوم كله وانت اخذت الثمن كله، طب معلش من جديد انا اشتري منك. له حق ان يشتري الى نسبة ايش؟ تلك الحصة التي كان من حقه ان يستثنيها عند البيع، هي الحصة التي يجوز له ان يشتريها من جديد. والحصة التي كان له حق ان يستثنيها هي ايش؟ الثلث فما دون. اذا الان اشتري من جديد، له ان يشتري الثلث فما دون. وبالله تعالى التوفيق. للمالك لماذا منع؟ ليش ما يشتري النص ولا الثلاث ارباع؟ يقول مالك هذه مزابنة ولهذا لا يجوز او كرهت. المزابنة مفاعلة من الزبن، مفاعلة من ايش؟ من الزبن، والزبن الدفع، ومنه الزبانية عياذا بالله. مالك يقول إذا باعها صبرة ثم رجع واشترى النصف أو أكثر كأنه دفع عن نفسه غائش جهالة الصبرة ثم رجع واشترى شيئا معلوما كأنه دفع عن نفسه الغبن أو النقص. مالك يعتبر هذا من المزابنة، ولكن الواقع لم يتضح وجه المزابنة في هذه، وذكرها تتمة في هذا الباب، والله تعالى أعلم بالحقيقة.